بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجع. صدق الله العظيم. تزوج من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تحيا إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر، وكم من صغار يرتدى من طول أعمالهم، وقد حشدت أجسادهم ظلمة الفقر، وكم من فتى أمسى وأصبح لانيا، وقد مسكت أجساده وهو لا يدري. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مع مثل الفتان آيات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم، ذكروا علينا فضيلة القارئ الشمس المفتوح جودة سعد الفرد تحت الإذاعة والتلفزيون العربي والبثوث الذهبية مركز الزقازيق، فليتفضل مشكورا. أصحاب الجنة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. ودت بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام أن الله عز وجل يجعل ونور الدنيا هدية معصلة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وأن جعل الله عز وجل نورا يتقاطر على الراحلة الكريمة في قبرها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا آيات النشر مستعينا ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. هكذا يقودنا يا خدم الإيمان والإسلام، ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا حبيبة القاري القاري الممدوح بن سعد القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والوقود الهرية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. لقد اعرضوا على احد مكبرات الصوت الحديثة ادارة الفندق محمد سلام مع المكتب برعمتوش مركز بلاوين بمحافظة التقاليد. الهندسة الكهربائية الكبرى بأدخل محطات الديزل الكبرى ادارة الفندق السيد العتباني المقيم بالشعقور وادارة يونس عبد الهادي المقيم بالبلمون. كبرى مقاطع الفراشة الكبرى والصدرافات الضخمة الذهبية المتنقلة على مستوى البخارية ادارة الحمد لله بالمحمود حسين المقيم بالبشكيش. الخدمة الفندقية المتميزة على مستوى البخارية النور للخدمات الفندقية ادارة المتر عشان صلاح بالله. اسرة الراحلة الكريمة يشكرون كل من ينساهم في هذا العزاء، سائلين المولى عز وجل ان يوليكم مكروها في عزيز الابد، وشكر الله تعالى لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.